وقال حدثني عن مالك أنه بلغه أن أبا الدرداء كان يقوم من جوف الليل فيقول: نامت العيون وغارت النجوم وأنت الحي القيوم. ثم يختم مالك رحمه الله بدعاء أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه حينما كان يقوم من جوف الليل ويدعو ربه فيقول: يا ربي نامت العيون. في آخر الليل الناس نيام وقليل مستيقظ في هذا الوقت، وهو يتوجه إلى الله ويذكر له: يا ربي نامت العيون وغارت النجوم. أكثر النجوم في آخر الليل تكون انتهت إلى دورتها، النجوم المتحركة، النجوم الحادثة، النجوم المخلوقة، الكون يتغير. وأنت يا الله أنت الحي القيوم. النجوم ما استطاعت تستمر في مكانها، والعيون ما استطاعت أن تستمر في يقظتها، يعتريها الضعف وهي نائمة الآن في غفلة، والنجوم قد غارت من أماكنها، وأنت وحدك الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، حي لا يموت، قيوم لا ينام، لأن القيوم على شيء لا يغفله ولا ينام عنه. وأوردنا قضية موسى عليه السلام: يا ربي أنت لا تنام، كيف ينبغي لي أن أنام يا موسى؟ خذ القدح واملأه ماء واحرص عليه، فإذا ينعس موسى والقدح يتدفق وضيع الدنيا، فين القدح يا موسى؟ سبحانك يا حي يا قيوم. وهكذا نأتي إلى نهاية ما أورده مالك رحمه الله في باب الذكر والدعاء والعمل في الدعاء.